السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا سعادتنا بذكر الله عز وجل، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. القلوب تطمئن بذلك، قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، على بذكر الله تطمئن القلوب. ألسنتنا ترطب بذلك، أبداننا تقوى بذكر الله سبحانه وتعالى. الله يذكرنا إذا ذكرناه، قال تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لا ننسى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كذلك لا يفوتني أن أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما أبدا نسعد بذكر الله تعالى، وتطمئن قلوبنا بذكر الله تعالى، وكذلك ألسنتنا ترطب بذكر الله. الله يذكرنا إذا ذكرنا. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب في استجلاب صلوات الله علينا، قال تعالى في كتابه الكريم: الله ملائكته يصلون على النبي: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. يسأل عن طالب علم عندنا اسمه كذا، هذا غير معتمد عندنا، بارك الله فيك، ما أعرفه. هل ذهب الشبك عليه زكاة؟ كنت سألت قبل كده وقالوا إن طلع مرة واحدة وخلاص. لا، بل عليه زكاة سنويا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. يقول: كنت بارا بأبي رحمه الله، والآن بار بأمي أطال الله عمرها، ودائما تدعو لي ولكن لا تجد شيئا من دعواتها. أعلم أن الله قال في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن صور الاستجابة تتعدد، صور الاستجابة تتعدد، ومن الممكن أن تكون الاستجابة ولو بعد حين. داعها تواصل لك الدعوات. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قال: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول: دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيذر الدعاء. بارك الله فيك. ما فيش إضاءة، الإضاءة خضراء تعبان. ما حكم قراءة الفاتحة للإمام في الصلاة الجهرية؟ الإمام تجب عليه القراءة في الصلاة الجهرية، أما المأموم فقراءة الإمام له قراءة، قراءة الإمام له قراءة. عذرا يا إخواني، بس الإضاءة مرهقة بعض الشيء. ما هو أكبر خلل؟ في كابل آخر؟ هل تتى العمرة بالنقاب أم من غير النقاب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فقد روي هذا الخبر موقوفا على ابن عمر، وقد روي عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تلبس النقاب، ولكن يمكنها أن تجدل سدلا خفيفا على الوجه، سدلا خفيفا على الوجه. حديث أسماء: كنا إذا حزينا الركبان أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. حكم إخراج الزكاة لابن العم إذا كان دخله لا يكفي حاجات أسرته، يجوز ذلك وهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على ذي القربى صدقة واصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة. نرجو تسمية كتاب في الفقه يكون محقق في الأحاديث. هناك كتاب، عدة كتب في هذا الصدد، كتاب فقه السنة للسيد سابق محقق تحقيق هنا، هناك كتاب الفقه الميسر، وكتاب الشيخ عادل العزازي، هذه كتب يسيرة. قال رجل لزوجتي: إذا خرجت من بيتك فأنت مثل جدتي. هذه كفارة ظهار، هذه كفارة ظهار، بارك الله فيك. هل يجوز لغير المسلم لمس المصحف؟ جاوز هذا بعض العلماء، لأنه حمل قوله تعالى، حمل قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، على اللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة. وحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، سند فيه ضعف، وبالله التوفيق. الوضوء شرط لسجود التلاوة. الجمهور يرونه شرطا قياسا على الصلاة، فيقولون إنه بمثابة الصلاة. وعدد من أهل الحديث يقولون لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الآية الأخيرة من سورة النجم وفيها فاسجدوا لله واعبدوا سجد الجميع، ويبعد أن يكونوا جميعا على وضوء، والله أعلم. حكم أن تقول لشيخ ما شاء الله من العلم والأخلاق أنت تستحق الجنة. والله نسأل الله أن يجعلك من أهل الجنة، الجزم يعلمه الله. هل العقيقة تقسم ثلاثة أثلاث كالأضحية؟ لا، الأضحية تقسم ثلاثة أثلاث، ولا العقيقة تقسم ثلاثة أثلاث، الأمر في ذلك كله واسع. علة تحريم سفر المرأة بدون محرم، الذي أختاره من التعليلات والله أعلم الحفاظ على المرأة، وبالله التوفيق. وقد خلت من قبلهم المثلات، يعني خلت مضت من قبلهم المثلات، جمع مثل العقوبات التي حلت بالأمم الكافرة من قبلهم. قص الحواجب من فوق للزوج، ما الحكم؟ قص الحواجب يختلف عن النمص. النمص هو الكبيرة من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. ما صحة حديث: ما عرف الله إلا أنا وعلي لا أصل له، أي الذي يصلي جالسا سترة، بمعنى أصح هل يجوز أن أمر أمامه؟ لا، اترك له مسافة وبعد ذلك تمر بعد تلك المسافة. أخ يصلي الفجر ثلاث مرات في اليوم الواحد في مساجد مختلفة بنية ما عليه من الصلوات الفائتة، إذا كان ذلك كذلك وهي صلوات فائتة ذوات أسباب فتجوز إذا كانت هذه نيته، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. عماد الوالداني أبو عمار، بارك الله فيك وحفظك الله أينما كنت، وجمع الله شملك وشمل المسلمين يا رب العالمين. والحمد لله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. أخ يصلي الفجر ثلاث مرات، عفوا أجبنا على هذا. حكم شراء منزل لسكن عن طريق بنك ربوي في فرنسا لا يجوز ذلك. هل تجوز مساعدة امرأة متزوجة فقيرة لعملية حقل مجهري من مال الزكاة الخاص بي؟ من مال الزكاة لا أرى ذلك جائزا. بارك الله فيك. أما من الصدقات فلا بأس. سافرت من سافرت بالقطار وتأتي عليها صلوات كثيرة لبعد المسافة، هل تصلي جمع تقديم أم تؤخر لحين وصولها؟ الظهر والعصر ممكن جمع تقديم في وقت الظهر، أما المغرب يجوز أن تصلي جمع تقديم ويجوز أن تصلي جمع تأخير. هل يعد الخلو طلاقا؟ عند الجمهور من العلماء الخلو تعتد المرأة معه عدة المطلقة، أنهم يقولون الخلو بمثابة تطليقة واحدة بئنة، والمسألة فيها خلاف، فيرى عثمان وابن عباس رأيا آخر أن الخلع فسخ. حكم قراءة شيء من القرآن على الحناء أو أعشاب للتداوي كعلاج للعين، لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم العمل محاسب في شركة تتعامل مع البنوك الربوية، ما هي طبيعة عملك؟ لأن جل الشركات الآن تجبر على التعاملات مع البنوك، فعملك كمحاسب والذي يحكمنا ما طبيعة عملك. إن كانت هناك أجزاء مفروضة عليك للتعاملات مع البنوك فتلك مسألة مما حلت بها البلوى. توقيت صلاة الفجر آخر 10 دقائق، آخر 10 دقائق أو ربع ساعة حتى تتأكد من تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أجبنا عن تشطير الحواجب مرارا بما حاصله أنه لا بأس به إذا أمنت الفتنة، فلا تتبرج المرأة به لأجانب ولا تدلس به على خاطب ولا تستعمل مادة تزيل الشعر ولو بعد حين، ولا تكن ممن يظن أنها من الداعيات إلى الله حتى لا يظن بها أنها تجاوز النمص. هل يجوز مسح القدمين في الوضوء فوق الجوارب؟ كيف مسح القدمين في مسح الجوارب؟ يرى ذلك فريق من أهل العلم. ما حكم وجزاء الأب المحرض أبنائه على عقوق الأمهات وتركها الأم وتركها وحيدة؟ يا أثم للظلم، كلما وصلت أخي تضررنا جميعا، وكلما قاطعته سلمت وسلم. ممكن تصل بطريقة لا تحدث فسادا، السلام عليكم، إذا مرض عوده. حكم السبحة الأمر فيها واسع، نعم التسبيح باليدين على الأصابع أفضل، لكن القصد من السبحة أو التسبيح بالأيدي ضبط العدد. أما حديث عقدنا بالتسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات فضعيفة. نعم يلزم الاغتسال قبل الجماع، لأن الله قال ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن. هجرة النبي وصحبه أبو بكر وصحة الكلام عن العنكبوت والحمامة، النبي هاجر مع أبي بكر بلا ريب ولا شك. وأما قصة العنكبوت والحمامة ففي سندها ضعف. وصحة المقولة التي تقول أن الإمام مالك اعتزل الناس وهجر المساجد مدة 25 سنة، لا أعلم لهذا الكلام أصلا. هل يجوز جمع وقصر الصلاة في سفر 3 ساعات؟ نعم يجوز. كتب الفقه وفتاوى المبتدئ، عندي كتاب اسمه فتاوى الفضائيات، سهل ويسير على المبتدئ إن شاء الله. حكم الزواج بدون علم الزوجة الأولى غش. العقد صحيح لكنك شخص غشاش. بل أصح الجار بالتسمية في الفاتحة كام العكس؟ الرأيان قويان جدا في هذا الباب. هل الشراب الذي نلبسه اليوم هو الجورد؟ هو الجورد نعم. هل الأشاعرة هم أهل السنة؟ الأشاعرة أهل ضلال. الأشاعرة معروفون أنهم من أهل الضلال منذ زمن بعيد. ألم تثر حتى تستنى؟ استنى نونية القحطاني وهو يقول: يا أشاعرة يا أسافلة الورى، ما حكم استعمال موانع الحمد؟ تكره، لأن النبي قال: تكاثروا فإني مباه بكم، والله امتن قليلا وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وشعيب يذكر منة ربهم عليهم فيقول: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. التأمين الصحي: إذا كنت مختارا فابتعد، إذا كنت مضطرا فاستمتع بما لك. بارك الله فيك يا عبد الله بن محمود. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، هل شرط المساكين مسلمين أو متاح غير المسلمين؟ يجوز، لأن الله أطلق في الآية ولم يقيد ذلك بالمسلمين، عليه تجوز كفارة اليمين للمسلم ولغير المسلم. اشترى أرضا، اشترى أرضا لغرض البناء وبعد بسنتين رأى أن يبيعها، هل عليها زكاة؟ إذا كان اشتراها بقصد البناء ليس بقصد التجارة فلا زكاة عليها، وإن زكى سنة فلا بأس وأفضل له في دينه. حكم البعد عن الزوجة لسنوات الغربة، هذا ظلم للزوجة بلا ريب. عياذا بالله، هل يجب على من ارتكب المحرم مع امرأة أن يتزوجها؟ لا يجب عليه الزواج، لكن إن تزوجها جاز هذا الزواج. حكم شراء بيت في كندا وأمريكا الشمالية علما الإيجارات غالية بالتقسيط عن طريق البنك لا يجوز. محاسب، أجبنا على هذا يا عبد الرحمن. شخص كتب أملاكه لابنته بيع وشراء ليحرم الورثة الشرعيين، آثم وعلى القاضي أن يتدخل لفضل النزاع. إذا طلقت المرأة مرتين وانقضت العدة وتزوجت برجل آخر وطلقها وأراد الزوج الأول أن يتزوجها، هل تعود للزوج الأول بتصيقة واحدة أم ثلاث تصيقات؟ تعود بثلاث تصيقات إذا كان الزوج دخل بها. وهذه تسمى عند الفقهاء مسألة الهدم، يعني رجل طلق امرأته مرتين فتزوجت رجلا آخر ودخل بها، هذا يهدم التطليقتين، فإذا رجعت للأول رجعت بثلاث تصيقات، لا ثلاث تصيقات. الأخت هدى تسأل: كيفية رد ما سرق للمسروق بدون علم؟ ضع في مصروف أغسله إليه، بأية طريقة فيها ستر طرق كثيرة. متزوج بزوجتين، واحدة جاب واحدة حاب يسكنها بالمدينة والثانية في قرية، وذلك مع العلم أنها الزوجة الثانية أجنبية ومش معاها، يتق الله ما استطاع ويعدل ما استطاع، إذا عجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يجوز له أن يضر ببنات الناس. الشيخ إبراهيم بن رفعت حفظه الله يسأل عن حكم ذهاب المرأة لطبيب النساء والتوليد في وجود الطبيبات الماهرات، أراه لا يجوز في وجود الطبيبات الماهرات لما فيه من الاطلاع على العورات. وهنا أنوه على أمر من الأهمية بمكان، أن كثيرات من النسوة يبادرن بالتكشف على أطباء الرجال، ولا تستحي المرأة أن تكشف عن سوءتها أمام الرجل الأجنبي، والله يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءتكم وريشا، والله يقول: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. شادي لا تكرر مثل هذا السؤال، فأنت تعرف صاحبك أنه بعيد كثيرا عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن النهج القويم. نصحة من شرب الخمر في شعبان، شعبان رمضان الخمر كبيرة من الكبائر شربها. حكم الاستعادة جهرا في كل ركعة، الاستعادة يسر بها على الأرجح، وإن جار بها أحيانا للتعليم جاز. هل من ما حكم العمل بالسوبر ماركت على الكاشير؟ السوبر ماركت يبيع آلاف الأصناف، إذا كنت مضطرا للعمل فيه أعمل فيه، والأشياء الأخرى يسيرة. هل يجوز الإفطار في رمضان بدعوى المذاكرة للثانوية؟ لا يجوز. الناس على ضم الثانوية جعلوها بمثابة إله يعبد من دون الله. فقل لاجي بالقرآن. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بحكم العمل في شركات أوروبية تعمل في الشحن والتخفيف، على علم أن هذه البضائع ممكن يكون من بينها قمور. ابني على الغالب، والبناء على الغالب تقعيد. إذا كانت كلها تنزيل قمور لا تشتغل فيها، إذا كانت مئات السلع وفي السنة قد تكون بعض الكراتين فيها قمور وأنت مجبر لست مختارا فلا بأس. أنا ذاك الذي لا يأمر بالمعروف. إذا أدركت الصلاة في التشهد الأخير هل مصدقا لحديث رسول الله الأولى أم الأولى عمل جماعة جديدة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا. فالفرق بين الشريعة والحقيقة، اسأل أهل الصوفية على هذه الاصطلاحات. أما عندنا كتاب وسنة ذاك من هذه الأشياء. الشفاعة بالنبي هو ميت، الله قال في كتابه الكريم: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله يقول في كتابه الكريم، عفوا، الله يقول في الحديث القدسي لما قال الرسول: يا رب أمتي أمتي أصحابي أصحابي، قال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. جاري يؤذيني وأهل بيتي بلسانه كثيرا، ماذا أفعل؟ أعرض عن الجاهلين. وإن كانت لك قدرة على الردع بالحسنى فارضع أيضا، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. إذا لم تولد مفسدة أعظم. هل تقسيم أفعالي وحركات الصلاة إلى فرائض وواجبات وسنن أصح أم فرائض وسنن؟ لا، فرائض وواجبات وسنن. مراد الصالح، اليوم قام رئيس أحد الأحزاب الدنماركية بحرق المصحف. هؤلاء كفار لا تنزعج من أعمالهم. النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه يقول أو نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار مخافة أن تنالوا أيديهم. يعني لا يستبعد من الكفار ما هو أشد من ذلك. كافر كلب مجرم دنماركي كما هو شأن الدنمارك في الإجرام وحرب الله ورسوله يفعل هذا. هؤلاء الذين يريدون أن يتزوج الرجل بالرجل ويزفون رجل عنده 70 سنة لرجل على رجل عمره 65 سنة كعروس، أنت تنتظر من هؤلاء الكلاب. أبو الحسن الأشعري لم يأتي بمذهب جديد وإنما استخلصهم علاء لا تخرف، يعني عذرا لا تخرف علاء لا تخرف، لا تدري ما الأشاعرة هم ينفون صفات ربك وينفون ينفون صفات ربك وينفون كثيرا من أعمال الله. في النهاية يؤول أمر كثيرين منهم إلى أنهم يعبدون عدما. حكم العلاج بالقرآن، ما يسمى العلاج بالقرآن. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ما إراقة الدماء في البغوز؟ ما البغوز؟ ما البغوز؟ إراقة الدماء في البغوز، عرفني البغوز لأن لا أعرفه. أخذت من صاحب العمل فلوس دون أن يعلم وأريد أن أرجعها ولا أعرف له مكان. تبحث كما أنك عرفت تسرق، أعرف كيف ترجع الفلوس إلى أصحابها. خطيبان مختلفان في بعض الآراء السياسية والشرعية ولكن متفقان في الأصول وباقية فروع الدين، هل يكملوا؟ ننصح بالتكافؤ. استعصوا الخلافات، يقول لأخرج للمظاهرة، يقول لن أخرج للمظاهرة، اختلفوا. فننصح بالتكافؤ قدر الاستطاعة. أخرج معنا في الجماعة 40 يوم، تقول لن أخرج 40 يوم، أنا ستحصل الاختلافات. حكم التجارة في الشيشة الإلكترونية، ما دام الشيء مضر لا يجوز الاتجار فيه. قيام الليل جهرا وجمع النية بالرقية الشرعية. كيف قيام الليل جهرا؟ لا بأس تجهر جهرا خفيفا، أما إما جمع النية بالرقية الشرعية ما نفهم كلاما. وكل قتل الحمام الذي يضر الزرع والبيت اصطده وكله أحسن ما تقتله. حذر أصحابه أولا، ولكن اذكر أيضا أنك مأجور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرز غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. حول حديث أرد علي رقاكم: لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. هل الرقية بأي شيء جائزة؟ مهم أن تكون النية أن الله الشافي لها. أيضا في تقيد عمومات الشريعة تعرض لابتلاء شديد وأجريت له عملية جراحية كبرى وفقدت السمع في إحدى الأذنين، وأغلب الظن أنه ابتلاء عقوبة لأني لم أكن على طاعة الله للأسف. هل أدخل تحت حديث ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب إلى آخره؟ نرجو الله أن يكون ردك إلى الحق ردا جميلا، فعليك أن تستفيد من هذه المصائب التي لحقت بك وأن تستقيم على أمر الله. قرض البنك حرام والضامن آثم. يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجاوز فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. حديث ثابت صحيح. ونوهنا إلى أن بعض الشيوخ يطيلون في الصلاة إطالة تضر بخلق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي في موعظة قط أشد من موعظته في إطالة الصلاة. قال: أيها الناس إن منكم منفرين، من أما الناس فليخفف، إن وراءه السقيم والضعيف. السقيم والضعيف هذا الحاجة. من صلى لنفسه فليطول ما شاء. قلت لك: التجارة في الشيشة الإلكترونية إذا كانت مضرة فهي حرام والعمل فيها حرام. قيام الليل جهرا بنية تطهير المنزل بالتلاوة أيضا بذلك. لو الواحد محسود أو مس سحر، هل الحجامة تغني؟ ما أعلم أن الحجامة لها أي صلة بالسحر. حكم ترتيب الصور أثناء الصلاة. الأفضل التزام الترتيب، لكن إن عكست الترتيب أحيانا لا بأس، لأن هذا المصحف بهذا التوصيف الذي بين أيدينا لم يكن هو على عهد رسول الله بنفس الترتيب. وقد ثبت أن الرسول صلى بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. هل لكم كتاب في العقيدة؟ نعم لنا كتاب في العقيدة في توحيد الله سبحانه، اسمه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. هل أجر العبادة في رمضان مضاعف عن غيره؟ الحديث الذي فيه أن النافلة فيه تعد الفريضة فيما سواه، وأن الفريضة تعدل 70 فريضة فيما سواه لا يثبت. زمزم إن شرب له حديث ضعيف. حكم الخرج من عرفات قبل غروب الشمس عليه دم عند الجمهور لأنه ترك واجبا ولدي 8 سنوات وكان محرما وانتهى من العمرة، فقصصت جزءا يسيرا جدا من شعري ليبدل ملابس الإحرام. لا بأس على أي حال، خالفت السنة في طريقة التحلل، لكن على أي حال العمرة صحيحة. تزوجت امرأة ولم أدخل عليها واختلفت أنا وأبوها، وأخبرني علي الطلاق تحت التهديد. أجبرني على الطلاق تحت التهديد. هل الطلاق صحيح؟ نعم صحيح. طلاق خلاص، أنت قارنت بين أمور. حكم زوج تزوج من أخرى في السر. قلنا: إنه غشاش يا أبا الحسن، رجل غشاش. هل تجوز قراءة الأذكار في حال الشخص على جنابة؟ تجوز، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هل يجوز أن يصوم الشخص ونائم على جنابة لما يتطهر؟ نعم، قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلال ثم يتم صومه. تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف لم يرد. على مطلق التجارة في السلاح حرام، فيها تفصيل ولا بد. حكم الطلاق باللفظ 3 مرة لحظة غضب شديد. يعني تطالق تطالق محصورة تطليقة واحدة، أما إذا كان الغضب أفقدك عقلك لا يقع بذلك طلاق. الواجب الوضوء قبل القراءة في المصحف، لا يجب ولكنه الأفضل. مسلم ما أريد زيارة دولة أوروبية بنية الزواج من نصرانية، ما المطلوب مني؟ تسأل ما المطلوب مني؟ يعني من كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولماذا تذهب دول الكفر حتى تتزوج بكافرة؟ يغفر لنا ولك ولهمنا وإياك الرشاد. شخص حلف بالله أكثر من مرة على فعل شيء ثم تبين له الخير فلم يفي بقسمه، مرة كفارة واحدة. هذا قال أقسم بالله العظيم ما لا أمسك. الأسكندري كل يوم يقسم هذا اليمين بسفر محدد وبعدها سفر كفارة واحدة. هل مسح على الشعر أثناء الوضوء من الجوانب من بداية الرأس حتى نهايته مع ترك منتصف الشعر بدون مسح بالماء يجعل من هذا الوضوء لا يصح؟ الوضوء صحيح. أشكو من كثرة الوسوسة بالمس والعين بطريقة جامدة، جامدة يعني مش فاهم. أشكو من كثرة حديث من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعده، قلت محل بحث لأنه مشتبك مع حديث من صلى لله في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، فدعني استخرج لك الأخوان فيه بدقة. إنسان أخذ من إنسان مالا ليقوم بتجليله فأعطاه إنسانا تاجر ليقوم بالتجليل، هل الوسيط له أن يأخذ جزءا من الربح مقابل الضمانة؟ بعلم الطرفين ويكون ضامنا أيضا في حال ذهاب المال يلزم. قلنا حديث من غسل واغتسل، قلت لك أن هذا الحديث منكر المتن. هل تجوز الصلاة بالتيمم بعد الجماع خوفا من المرض؟ تجوز. قول تم دفن فلان إلى مثواه الأخير، إذا كان يقصد الأخير في الحياة الدنيا يختلف، هو لا يقصد أنه لا بعث، لا يقصد نفي البعث. شخص يخلص ويراعي الله سبحانه وتعالى في شغله ولكن صاحب العمل لم يراعي ذلك ويعطي شخص آخر لم يشتغل أكثر منه في الراتب، فهل له حق أن يقصر في الشغل؟ ما يقوم بالشغل بالعمل على وجه أكمل أو يترك له الشغل وينتقل؟ لست بمقيد. قل بطريقة جامدة بطريقة شديدة. ما هو هذا السؤال عني يا سفيان؟ يقول إنه يتوضأ ولا يمسح على الأذنين. المسح على الأذنين ليس بواجب. يقول أبو إبراهيم أبو طالب أنا راقي شرعي بدون أجز. احذر النساء، احذر النساء واحذر التخريف واحذر أكل أموال الناس بالباطل. فالأول ستأتيك امرأة وتقول لها العفريت يخرج من فمك وتعمل عملها، تقول لها العفريت يخرج من الساتية، كلام تخريف كلها. ولا تحذر أن تتكلم بغير علمي، تحذر أن تتكلم بغير علمي، تحذر أن تشتري بعض الكمون وتقول إنه وشب جاي من أندونيسيا كما يصنع الناس في كثير من البلاد. منتظري سيأتيني دواء جاي من الهند بعد قليل، بعد يومين أو ثلاثة، هو دواء غني جدا بألف لكن أعطيك بخمسمائة وهو كرات قطفون. انتبهوا لهذا الكلام، ولا تأكلوا أموال الناس بالباطل. بارك الله فيكم. اغطي الرجال لوجه الله بما ورد من كتاب الله وسنة رسول الله وتشكر على هذا. أما تقول لا دخلك سفلي ويطلع علوي وقالك من أستراليا ونزل بالبرازيل، كل هذا كلام ما نعرف له، كلها تخرصات. عليه كفارة يمين ولا يستطيع الإطعام من عام ويجمع زوجته، لا بس فهي في الذمة. هل يجوز أن أدخل بين الناس بالكذب يصلح بينهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالكذاب الذي يقول ليس بالكذاب الذي يقول يكذب بين الناس ليقول خيرا أو ينمي خيرا. قل أسألك الدعاء لضعاء العين السحنة. نسأل الله أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا يا رب، ويجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. حكم ذهب المرأة إلى العمرة بدون محرم، ذهب المرأة إلى العمرة بدون محرم، قولان إذا كانت مع رفقة الآمنة، قولان للعلماء، وأظهرهما أنها لا تذهب بدون محرم. عليه ديون تتعدى 800,000 جنيه بسبب تعب والدها، ليجوز لي أن أخذ قرض، إن كنت ستحبس لا بأس، لكن القرض سيزيدك وهنا، هل تظن أن القرض البنك سيريحك؟ 800,000 تقترض 800,000، أنظر شهريا ستدفع على 800,000 كم ألف ربا. إن مصر عاجزة عن سداد فوائد الضرائب، فوائد القروض التي وصلت إلى المليارات، الفوائد فقط. انتبه، انتبه لدينك، إن الله أعلن أنه محارب لآكل الربا ومحارب للمرابين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال بعض الشراح يقال لآكل الربا يوم القيامة احمل السيف والبس الدرع لأنك ستقاتل، يقول ستحارب، يقول أحارب من؟ يقولون ستحارب الله ورسوله. يقول أجبناك يا محمد بن فاروق بأن مسح الأذنين ليس بواجب، هل تجوز؟ وبعد ألفت النظر إلى شيء، ألفت النظر إلى شيء، لم أقف في أي حديث ثابت على أن النبي كان يمسح أذنيه في الوضوء، إن فعله شخص لا بأس، لكن لم أقف على أي خبر ثابت في هذا، كلها معلومة. زوجها يريد أن يسافر معه، أن تسافر معه أمة الرحمن، وأنا أرفض على رئيس. إلى أين يسافر يا أمة الرحمن؟ إذا كان يسافر، هل أنت اشترطت عليه عند العقد أن لا تسافري معه إلى دول كفر أو ماذا؟ هل عليك مفسدة إذا سافرت معه أو ماذا؟ كل هذه لا اعتبارات في الإجابة. هل يوجد لكم تسجيلات لتفسير القرآن؟ نعم موجود تفسير القرآن كاملا على الموقع في النت والحمد لله، نعم صوت وصورة كاملة الحمد لله. كل انفجار وقع في مصنع بالعين الساخنة، الله يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، مما أسفر عن مقتل 10 عمال، الله يرحمه رحمة واسعة، والحريق شهيد. وللدليل الآخر غير قوله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة على حرمة التقين، هو لا يحب المسرفين، وهل الآية لا تنفع كدليل؟ بارك الله فيك. هل يجوز المرأة أن تتصدق لوالدها من مال زوجها وهو لا يعلم؟ يعني تسرق من مال زوجها وتعطي لوالدها. قديما قالوا مع الفارق ولكن لا أذكره، برها سرقة، فلا تكون برك سرقة إلا إذا كانت أشياء خفيفة، وكما تعطينا الأجانب تعطي والدك من الأشياء الخفيفة، لحديث رسول الله إذا تصدقت المرأة بيت زوجها غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف الخازن، مثل ذلك شيء خفيف لا بأس. امرأة توفيت ولها زوج وبنت صغيرة وأم وأخوات، كيف تقسيم الميراث؟ توفيت ولها زوج وبنت صغيرة، الزوج له الربع والبنت الصغيرة لها النصف، الأم لها السدس، الأم لها السدس، تحسب كده الآن، أنا سأحسب وبقي نتفهم فيها يا هشام. ما الكتاب الذي تنصحوني به للتعرف على أخلاق تعاملات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع الناس؟ لنا كتاب في ذلك اسمه فقه الأخلاق والمعاملات مع المؤمنين، وكتاب فقه التعامل بين الزوجين، وكتاب فقه التعامل مع الوالدين، يؤديك هذه الكتب. الزواج الأول باطل لعدم موافقة الولي والأب، فما العمل؟ وهل ما مضى؟ أنا نسيت السؤال يا عادل. إذا وافق الأب يعقده من جديد، مش مشكلة. وجزاك الله خير يا هشام. وحكم مؤذن لا يجيد ضبط المخارج الخوف، الأذان صحيح. هل ثبت أن النبي كان يظهر نوعه من ثوبه بسبب قوته؟ لا أعلم شيئا عن هذا. نعم إذا تقول. حكم الدعاء اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. لا بأس بذلك، لكن كحديث مع رسول الله ليس بحديث عن رسول الله. نصيحة هذا اللفظ يسأل الله العافية فإنه لم يؤط عبد. أما الحث على سؤال لا العافية فثابت. هل يجوز الصيام بدل ذبح الهدي في الحج سواء كان المال كثيرا أو قليلا؟ لا يجوز، لأن الله قال فمن لم يجد، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجعت، فعدت على فمن لم يجد. على ما يحمل حديث إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدار والفرس، خاصة ولا طيرة. أقول لك كمثال يا نسيء وعلى ذلك فقس. إذا كان شخص متزوج امرأة خرقرة دائما صاحبة مشاكل، عقلها هكذا، يرجع يوم يجدها عاملة مشكلة مع ابنتها، والغد مشكلة مع الجار، واليوم الثالث الطعام خربان، واليوم الرابع مشكلة مع ابنتها، كل يوم تأتيه بمشكلة، أصبح يتوقع إذا دخل البيت أن يجد مشكلة. بناء على ما سبق من سيرتها الحمقاء مع الناس، فأصبح يتوقع أنه سيجد مشكلة من الزوج. هذه صورة. مثلا عندك دابة فرس أو بقرة، عارف أن الفرس هذا أحيانا يرفص، وجدت اليوم رفص ابنك، غدا رفص ابنتك، يجري طائشا يدهس ناس، تركبه يوقعك، فأصبحت تتوقع من هذا أن الفرس هذا سيعمل مشكلة، لست متشائما، إنما بنيت على ما عهدته من أمر الفرس. الدار غير مشمسة، كل يوم فيها ثعابين، فيها قمل، الجيران أهل أذى، الجيران حساد، فهذه الصور والله أعلم. أم تحلف كثيرا أنها ستعاقب أولادها ولا تفعل شيئا، إذا كانت عقدت الأيمان فعليها عن كل يمين كفارة، إذا لم تكن عقدت الأيمان فلا شيء عليها، وإن أرادت أغتصت والنلوان والله لا أضربنك إن شاء الله، فمن حلف فقد إن شاء الله فقد استثنى. هل يجوز الأنثى التحدث مع الناس لايف مع جروبات النساء؟ مع رجال ستولد فتنة. ما الرأي في كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل الأعظمي لم أطلع عليه؟ هل يجوز اختيار مسجد محدد للصلاة نظرا لحسن صوت الصلاة؟ لا بأس بذلك، فأنت لم تذهب اعتقادا في أفضلية المسجد، إنما ذهبت لحسن صوت الإمام. النبي قال زينوا القرآن بأصواتكم. كنتم أما حديث النهي عن تخطي المساجد ففيه مقال. كانت متزوجة منذ مدة وتم الطلاق قانونا دون لفظ أن تطالق، وقع التوقيع يا سفير يقوم مقام التطبيق. إذا كان هناك قريب سيء الأخلاق يعمل كبيرة، تجنب المعاملة معه بصورة غير مباشرة واستقباله في البيت حرام، تجنب المعاملة معه بصورة ابتعد عنه أو قدم له نصح قدر المستطاع. لتقي تشابه وكل كذلك، لكن سمعت عفوا هل أستطيع إخراج الزكاة قبل إخراج الزكاة قبل وقتها؟ هل أستطيع إخراج الزكاة قبل وقتها؟ لأن هناك من يحتاجها. نعم، حكم أكل حبوب منع الدورة الشهرية لصوم رمضان لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وجوزه الشيخ سالم تيميه رحمه الله. هل قراءة القرآن في شهر رمضان أفضل من سماع الدروس والمحاضرات؟ في كل خير. أسأل الله أن يطمنا وإياك على الشيخ أبي إسحاق حفظه الله تعالى. كيف أبر أمي، كيف أبر أمي وأنا أحب أكثر، كيف أبر أمي وأنا أحب أكثر من نفسي؟ ماذا يا عايز ماذا تقول؟ نسأل الله أن يكشف الضر عن إخواننا في سوريا وأن ينتقم ممن يظلمهم، اللهم آمين. زوجة أختي تعمل الفتنة يا شيخ، ما الحل؟ ابتعد عنها. زوجة عفوا، إزالة الشعر بين الحاجبين داخل في النص عند كثير من العلماء. يا أيها الذين، ما صحة الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؟ لا يصح. حكما أتى امرأته في نهار رمضان عليه صيام شهرين متتابعين العجز أطلع 60 مسكينا، هل يجوز المرأة تصلي بصوت عال في منزلها إذا لم يسمعها الجانب جاز؟ ماذا أفعل إذا شكيت أن هناك حسد أو ما شابه ذلك؟ عودي نفسك، قل الله واحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فامسح الرأس وسائر الجسد. هل مرور ولعب الهرة ضد لو تقطع الصلاة لا تقطعها؟ هل يجوز تشغيل أناشيد بالتفة في العقيدة؟ في العقيقة لا مانع. ترك التسمية عمدا أن الوضوء لا يبطل الوضوء، كيف يعني لا يتعمد يقول لن أسمي؟ اسألوا أسئلة عقلة. عموما يا أيها الإخوة، التسمية ليست ركنا، ليست بواجبة عند الوضوء. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. في وجهان للعلماء أنه يجوز لمن ظلم أن يقول فلان ظلمني، فلان أكل مالي، والثاني يجوز له الدعاء على من ظلمه. زوجتي غضبانة عند والدها وحاولت أصلحها مرتين ورفضت ومنعت عنها المصروف، هل علي إثم؟ غضبانة عند والدها حاولت أصلحها مرتين ورفضت منعت عنها المصروف، هل علي إثم؟ ليس عليك إثم إذا كانت ظالمة لك، لكن إذا كان عندها أولاد يأكلون ويشربون أعطيها نفقة الأولاد. مرور الأطفال من أمام المصلين يذهب الخشوع ولكن الصلاة تصح، هل محصول البطاطا تدخل في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاد؟ قولان للعلماء. رأي الأحناف أنها تدخل لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولأن النبي قال فيما سقط السماء والعشر، ولقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وفريق من أهل العلم يرون أن لا زكاة فيها لحديث ليس في قدروات زكاة، وهذا الحديث لا يصح، فأختار رأي الأحناف في هذه المسألة. هل تجوز المسيرة الديمقراطية؟ بئسة الديمقراطية وتعسا للديمقراطيين، نبغض الديمقراطية ونبغض أهلها، إنها تعني حكم الشعب للشعب، ونحن كمسلمين نرتضي حكم الله للشعب. إن الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقليل من عبادي الشكور. كيف نحكم الشعوب الجاهلة في التشريع؟ كيف نوكلها من التشريع الذي يشرع هو الله؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فسحقا للديمقراطية وللاشتراكية والليبرالية والماركسية وغيرها من طرائق الضلال. نحن مسلمون وردنا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبناؤها 7 سنوات و8 سنوات لا يحضرون على الصلاة. الرفق الرفق، بارك الله فيك. رجل يقرأ في فجر الجمعة نصف الفجر ونصف الإنسان، أقصد نصف السجدة ونصف الإنسان، ليس بمبتدع، لأن الله قال واقرأوا ما تيسر منه. حديث من صلى 4 قبل الظهر، شفناك مرارا يا أم محمد أسامة، قلت لك مهلين ألا نبت في هذا الخبر. ما حكم المرأة التي تدخل رجلا أجنبيا إلى بيتها هو وزوجته وتجتمع معهما في بيت خاص وتخرج زوجها إلى الشارع بدعوى أن البيت في ملكها؟ يعني ماذا تصنع؟ تطرد زوجها يطلع برا ودخل رجل آخر أجنبي مع زوجته؟ ظلم بلا شك، لكن ما الملابسات المحيطة بالعمل؟ ما حكم الإسبال إذا كان خيلاء فهو كبير دون الخيلاء فهو دون ذلك؟ السترة أمام المصلي مستحبة ليست بواجبة. لحديث ابن عباس أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، قال الشافعي يعني غير سترة. أما حديث لا تصلي إلا إلى سترة فحديث ضعيف بهذا اللفظ. هل يجوز تأخير الزكاة لشهرين لأسباب عمل؟ للضرورة إذا كنت مضطرا فقط، أما إذا كنت تستطيع الخروج أخرجت. الإمام الذي دخل في الصلاة ولم يكبر تكبيرة الإحرام الصلاة، هل دخل الصلاة ولم يكبر تكبيرة الإحرام الصلاة باطلة؟ الصلاة باطلة، لكن صلاة المأموم، صلاة المأموم إذا كانوا يعرفون أنه لم يكبر صلاتهم تبطل، أما إذا كانوا يظنون أنه كبر فصلاتهم صحيحة. لحديث صلوا فيما صلوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليه. ما حكم الزوج الذي يعتمد؟ هل يجوز لبس نفس الملابس بعد الاغتسال من الجنابة؟ نعم، الأشاعرة أهل ضلالة. ما معنى حديث المؤمن القوي؟ ما معنى حديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف؟ قوة بكل صورها، قوة إيمان وقوة بدن. زوجها لا يصلي ويشرب الخمر، هل يصح الزواج منه؟ تزوجها يا شرط الأردنية، افترقي منه، خمار وافارق للصلاة، جليس سوء والعياذ بالله. لكن من ناحية التحرير الدقيق، هل يلزم الفراق أو يجوز؟ إذا كان جاحدا للصلاة يلزم الفراق، إذا كان متكاسلا عنها يكره البقاء. ما حكم من درست لمدة طويلة ولم تنفع أحدا بعلمها ثم مكست في البيت عملت بآية وقرن في بيوتكن؟ ليست بآثمة، هي حرمت خيرا. هل ينسخ القرآن بالسنة؟ نعم، ينسخ القرآن بالسنة لأنها وحي. ففي الحديث لا وصية لوارث، قال فريق من العلماء إنه نسخ قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية وعليكم يا أيها الذين آمنوا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فنسخت الوصية للوالدين بقوله صلى الله عليه وسلم لوصية الوارث، وكذا قوله تعالى لكنه كان مؤقتا. التي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، قال الله تعالى في كتابه الكريم. أفو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلدوا 100 والرجم والبكر بالبكر جلدوا 100 وتعذيب عام. الحق المجري جائز، لفظة وحده لا شريك له في التشهد في حديث ابن مسعود لم ترد، في حديث غير ابن مسعود وردت. لأن هناك عدة تشهدات وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من غدا إلى المسجد أو راح أعطى الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح صحيح. هل يرفع الدين عن الميت إذا تكفل به أحد؟ نعم، إذا قال فلان علي دينه تحولت العهدة إليه عليه. وقد قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فقبل الرسول ذلك. ما ذنب أن يعذب الميت بمكاءه عليه؟ إذا كانت النياحة من سنته فقد سنة سنة سيئة. إذا قصر في تعليم أهله يعاقب على تقصيره في تعليم أهله. إذا وصاهم بالندب عليه عذب لتوصيته بالندب. كما كان القيل الجهري يقول: إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله، وشك علي الجيب يبنة معبدي. ألا جدت على النفسية ذكر الله سبحانه وتعالى؟ ثم لا مانع أن تعرض نفسك على طبيب المسلم ثقة. نذر صوم أسبوع ولم يصوم بعد ما نذر سنين، فالواجب عليه وليصومها. نذر صوم أسبوع ولم يصوم بعد ما نذر سنين، فالواجب في ذمته الأسبوع. ما رأي في من قال إن الإسلام انتشر بالسيف؟ انتشر بالدعوة والسيف. لما أرسل الرسول عليا إلى خيبر قال: يا علي، امضى على مثلك وادعهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أطاعوك لذلك فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. والمذاهب الكفرية هذه الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية هل قامت إلا بدك الأذان؟ الأمريكان دكوا العراق بكل القاذفات حتى انشروا مبادئهم الهدامة، وضربوا اليابان بأسلحة كما لا أخفى عليكم، الأسلحة الذرية. وكل هذه الشيوعية كذلك دمرت بلاد العالم حتى تنشر أفكار الشيوعية. نحن نقول إن دعوتنا إلى الله هي قبل القتال. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال النبي: ادعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هناك تفصيل واسع. لن ننهزم أمام الكفار. لدي زكاة أخرجها ثم بعت محل وماله لم يبلغ الحول. هل أخرج عليه زكاة؟ لا، إذا بلغ الحول. يقول: لدي زكاة أخرجها ثم بعت محل. الزكاة تخرجها، لا إشكال فيها. بعت المحل إذا أمواله بقيت معك سنة تخرج زكاتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عبد العزيز، تؤمن من الله قبل أن تموت وتلقى حتفك. انتبه لنفسك. إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في رؤيا منامية رجالا ونساء عراة في مثل التنور يأتيهم لها فيحرق فروجهم فيطمع لهم ضوضاء. ولا عياذا بالله من باب الزواني. إن ربنا قال: ولا يزول من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يوم في مهان إلى مثال. انتبه. لا خير في جسد لم يمرض ليس بحديث. حكم زراعة الشعر تقوم الأسنان لا بأس بذلك. ما صحة كل الأحاديث التي وردت في التخليل؟ تخليل اللحية ضعيفة. ما تخليل الأصابع؟ حديث من لم يخل أصابعه بالماء خلل الله بالنار لا يصح. حديث ثلاثة: الحق على الله عونه، الناجح يريد العطاء، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. حسن الإسلام. محمد فاروق لا مسأل في تصوير الأبناء بالمحمول لأنه بمثابة اللعب الآن. كم عدد الدرائم التي يزكيها؟ كم معك من درهم على 1025؟ مرتكب كبير الذي تسأل عنه، ومرتكب فوق الكبيرة ما يستدعي التعزير الأشد. هل سنة الظهر 4 ركعات قبلها واثنان بعدها أم العكس؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.